طيب ناخذ من القارئ اللي عندنا اليوم. ها هذا يلا اقرا. في دراسة الآن، درس الآن، درس. امشي يا أخي. ما هو؟ أين التعارض حتى نحتاج إلى جمع؟ أولاهن وأخراهن. طيب. طيب. نعم الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ما سوى ذلك. كل إنسان يقتني كلبا لغير الحاجة فإنه ينتقص كل يوم من أجله قيراط. قيراط القيراط مثل الجبل العظيم، كل يوم ينقص من أجله مثل هذا المقدار. ومن العجب والأسف أن بعض الذين أعجبوا بالكفار يقتنون الكلاب بدون حاجة ويركبونها بالسيارة معهم ويغسلونها بالصابون والشامبو وما أشبه ذلك. نعم ويجعلونها فراشا، يجعلون لها فراشا، وأظنهم يعطونها من اللحم أطيبه ويأكلون الردي والله أعلم. على كل حال كل هذا في الواقع مما يدل على سفاهة عقول بعض الناس مع نقص دينهم أو جهلهم بدينهم. مؤمن يعلم بأنه ينتقص من أجل كل يوم قيراط باقتناء هذا الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يقتنيه، لكن الجهل بالشريعة أو ضعف الإيمان مع الإعجاب بالغربيين بل مع إعجاب بالكفار عموماً جعلهم يسلكون هذا المسلك. ثم هذا الكلب الذي يغسلونه بالصابون والشامبو هل يمكن يطهر؟ أبدا. لو أنهم غسلوه بماء البحر ما طهر، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا يمكن أن تطهر بأي حال من الأحوال. أين؟ نعم كل شيء مؤذي يقتل، والكلب الأسود يقتل بكل حال، وأما العقور فيقتل أيضا، وكذلك اللي يأكل الغنم يقتل لأنه مؤذي. أما الجمع بين الحديثين فلا إشكال فيه يا أخوان، لا إشكال في الحديثين. أولاهن أو أخراهن يدل على أنه يجوز أن يكون التراب في الأولى ويجوز أن يكون في الآخرة، كما يجوز أن يكون في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة والخامسة والسادسة، ولكن الأفضل أن يكون في الأولى، هكذا قال العلماء، لأنه إذا كان في الأولى بقيت الغسلات الأخيرة لا تحتاج إلى تراب، فلو أصابت مكانا، لو أصابت شيئا فإنه لا يجب أن يوصل هذا الشيء بالتراب. يعني لو سقطت نقط في الغسلة الثالثة على شيء، هذا الشيء يتنجس، إذا تنجس يغسل كم مرة؟ انتبهوا للمثال. ها الماء الذي يوصل توصل به نجاسة الكلب الآن، استعملنا التراب في أول غسلة ونقط منه نقط في الغسلة الثالثة، كم يوصل المحل الذي أصابته هذه النقط؟ أربع مرات. أربع مرات لأنها هي الغسلات التي بقيت. أي نعم مربوط؟ أخذنا الفوائد؟ نعم. إيش؟ إيش؟ بيناها أمس يا أخي، قلنا إن الثامنة سماها ثامنة من زيادة عدد، لكنها لما أضيفت إلى إحدى الغسلات صارت كأنها غسلة مستقلة، وإلا هي داخلة في السبع. نعم. إيش؟ لا لا خلصنا. الحمد لله رب العالمين. ارفع صوتك. وصلت. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. هذا الحديث يخبر حمران وهو مولى عثمان بن عفان، ومولى الإنسان هو الذي أعتقه، يعني هو العتيق يسمى مولى، والذي أعتقه أيضا يسمى مولى، لكن الذي أعتقه يسمى مولى من أعلى، والذي والعتيق يسمى مولى من أسفل. أيهما الذي يرث من الثاني؟ المولى من أعلى ولا المولى من أسفل؟ المولى من أعلى، يعني إذا مات العتيق فإن الذي أعتقه يرثه إذا لم يكن له من يحجبه، وأما إذا مات المولى الذي أعتق فإن العتيق لا يرثه. طيب، يقول إنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، أي طلب وضوءا، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو فهو فعل الوضوء، وهذا له نظائر اللغة العربية، يقال سحور وسحور، ويقال طهور وطهور. السحور ما هو؟ الطعام الذي يتسحر به، والسحور بالضم الفعل. طيب، الطهور الماء الذي يتطهر به، والطهور فعل الطهارة. طيب، دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء من أجل أن يتوضأ أمام الناس ويعلمهم كيفية الوضوء بالفعل والمشاهدة، فأفرغ من الإناء على يديه، أفرغ يعني صب، ولم يغمس يديه، لأن اليد لا تغمس إلا بعد أن تطهر ثلاث مرات حتى وإن لم يكن الإنسان قائما من النوم، فغسلهما ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه للمرفقين ثلاث مرات، بدأ باليمنى ثم مسح برأسه وأذنيه بدون تكرار، ثم غسل كلتا رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات. وأظن هذه الصفة معلومة للجميع، لا نحتاج إلى الإطالة في شرحها. قال رضي الله عنه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني بعد أن تأتي بهذا الوضوء الذي يعتبر سابغا كاملا، ثم تصلي ركعتين سواء كانت الركعتان فرضا كصلاة الفجر والصلاة الرباعية إذا قصرت، أو كانت تطوعا، لكن لا يحدث فيهما نفسه. معناه الأخ؟ نعم. طيب، لا يحدث به نفسه أي لا يفكر بشيء، بل قلبه خاشع يتأمل ما يقول وما يفعل. غفر له ما تقدم من ذنبه. من الغافر؟ الله. وحذف للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. خلق من الخالق؟ الله. فحذف الفاعل وأقيم نائب الفاعل مقامة لأنه معلوم. ما هو المعلوم؟ يعني كيف نعلم أن الذي يغفر هو الله؟ نعلم ذلك بقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر ذنب واحد من الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يغفر لأحد، لا يستطيع أن يغفر لأحد. طيب فإذا قال قائل كيف تقول ذلك وقد قال الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فأثبت المغفرة لهم. فما هو الجواب الذي يحصل به الجمع بين قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله وقوله يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ فالجواب أن الغفر أن المغفرة التي لا تكون إلا من الله هي مغفرة الذنوب، وأما المغفرة التي تكون من العبد فهي مغفرته عن إساءة وقعت من شخص عليه، عن إساءة نعم وقعت من شخص عليه فيغفر له، كما قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فرجل مثلا اغتابك وجاء يستحلك ويقول حللني، ما هي مغفرتك له؟ ها؟ ماذا تسمى؟ أصلح. ها؟ إذا ماذا تسمى هذه المسامحة؟ ولا ما تقوم الله يعافيك؟ ها؟ أغفر له. تغفر له؟ أي؟ تسامح وتعفو عنه. بارك الله فيك. طيب إذن فالذي اختص الله به شيء والذي يكون من العبد شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم؟ ما من صيغ العموم لأنها اسم موصول، وكل اسم موصول فإنه للعموم حتى لو كان مفردا. لو كان اسم الموصول مفردا هل يدل على العموم؟ طيب من يأتي بشاهد؟ اسم موصول مفرد مفيد للعموم. نعم لا لا لا لا، أنا أريد أن تأتي باسم موصول، ما هو في مسألة المغفرة مغفرة الاعتداء. اسم موصول مفرد دال على العموم. هات مثال. الله الذي يغفر الذنوب. الله واحد. لا الذنوب. أسرع. طيب إذا قلنا لا يأخذ الجائزة إلا الذي حمل، تشمل الذي كل من حمل. طيب صحيح، هذا مثال وهذا تمثيل، لكن أنا أريد مثالا سابقا ممكن على الجميع. نعم. لا لا لا، ما في اسم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي مفرد مع ذلك قال هم المتقون. وهذا يدل على أن اسم الموصول ولو كان مفردا يفيد العموم. طيب، ما تقدم من ذنبه، أي كل ما تقدم من ذنبه، والذنب هو الجرم والفعل السيء، فهل نقول نعم؟ وكلمة ذنب أيضا مفرد مضاف يفيد أيضا العموم. فلدينا الآن تعميمان، تعميم في الاسم الموصول وتعميم في المبين لهذا الاسم الموصول. فهل يغفر للإنسان كل ما سبق من ذنوبه ولو كانت كبيرة؟ نعم. نقول أخذ بهذا بعض العلماء وقال إن من توضأ نحو هذا الوضوء فإنه ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان من أكبر الكبائر ما عدا الشرك. ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن هذا خاص بإيش؟ بالصغائر، فهو من باب العموم المراد به الخصوص. واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وجه الدلالة يا أخ؟ إيش؟ ها؟ ما هو الحديث؟ ما هو الذي ذكرنا؟ إيش؟ أعد الحديث. الكفارات الخمس. ما قلت الكفارات الخمس؟ نعم. ورمضان لرمضان والجمعة. طيب كمل الحديث، وش فيها الآن؟ أتيت بالمبتدأ. كفارة لما بينه. ها؟ كفارة لما بينه. كمل. الكمال تكميل يا جماعة. ما اجتنبت الكبائر. استلم. قال الجمهور رحمهم الله فإذا كانت هذه الصلوات الخمس وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وصيام رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإسلام الرابع من أركان الإسلام لا يقوى على تكفير الكبائر، فما دون ذلك من باب أولى. لا يمكن أن نقول الصلاة لا تكفر إلا الصغائر والوضوء يكفر الصغائر والكبائر، هذا بعيد. وعلى هذا فيكون العموم هنا يراد به إيش؟ يراد به الخصوص. وهل يمكن أن يأتي لفظ عام يراد به الخصوص؟ نعم. هل يمكن أن يأتي لفظ خاص يراد به العموم عام يراد به الخصوص؟ من يأتي لنا بمثال؟ جعل الصانع في الأذان. لا، هذا من باب التعبير بالكل عن البعض، نريد التعبير بالعموم ويراد بالخاص. نعم، الحديث هذا هو المدعى يا أخي، ما ينفع. إذا صارت مثلا النزاع في شيء ما هو ما يمكن يستشهد به حتى يؤتى بشاهد له. انتبه لهذه عشان المناظر تنفع. نعم. أين العموم؟ وين العموم؟ نعم. ولله على الناس، بس هنا بين من استطاع. البدل يبين أن المراد بالمبدل منه هو الخصوص، لكن نريد أن يكون عام يراد بالخصوص، والذي ذكرت عام مخصوص، أليس كذلك؟ الذي ذكرت عام مخصوص، لكن نريد عام لم يخصص لكن يراد بالخصوص. نعم. ها نحتاج توصيله يا اخي. نعم ايش يقول هو؟ ها ما تدر من شيء ما تدر من شيء لا تدر. ها ها اي صح، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. قول من شيء أتت عليه هذا عام، لكن أراد به الخصوص لقوله تعالى في آية أخرى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ولكن بعض العلماء قال إن هذا من باب العام المخصوص بالعقل، لكن مثلوا للعام الذي يراد به الخصوص بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا فإن قولها الذين قال لهم الناس كل يدري أنه ليس جميع الناس جاءوا للرسول وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم فأخبروهم، الذي أخبرهم رجل واحد وهو نعيم بن مسعود. طيب إن الناس قد جمعوا لكم، هل المراد جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ من الذين جمعوا له؟ قريش. فهذا عام أريد به الخاص. طيب نرجع إلى الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول إن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه عام أريد به إيش؟ الخصوص، وأن الوضوء لا يمكن أن يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. لننظر ولنتساعد على استنباط الفوائد من هذا الحديث. اولا ثبوت ولاء العتق، ثبوت ولاء العتق، وانه امر مشهور بين المسلمين يؤخذ من مولى عثمان. ثانيا فضيلة عثمان رضي الله عنه حيث توضأ وهو الخليفة أمام الناس ليشاهدوا فعله. ثالثا أنه ينبغي نشر العلم بالتعليم القولي والتعليم الفعلي. التعليم القولي أن أقول إذا أردت أن تتوضأ فافعل كذا وكذا، والتعليم الفعلي ها أن أحضر أن أفعل الشيء أمامك ويسمى تطبيقا. أيهما أنفع؟ الفعلي أنفع، لأنه يمكث في الذهن ويدركه الإنسان إدراكا تاما. طيب من فوائد الحديث أدل عليه فعل عثمان. نعم طيب فيه أيضا دليل على جواز السؤال، على جواز سؤال الغير إذا لم يكن في ذلك مذلة، لقوله دعا بوضوء ولكن إذا دار الأمر بين السؤال وبين أن يخدم الإنسان نفسه فأيهما أولى؟ أن يخدم نفسه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل ويأخذ الصوت ولا يقول ناولون الصوت. وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نكون أعز وأن لا نذل أنفسنا لأحد بأي سؤال حتى وإن كان جائزا. فالترفع عن سؤال الناس لا شك أنه أعز للإنسان وأصون لماء وجهه. أما كون بعض الناس سؤولا، سواء كان سؤولا بالقول بأن يقول أعطني كذا وكذا، أو سؤولا بالفعل والإشارة مثل أن يرى معك قلما فيعجبه فيأخذ هذا القلم ويقلب ويقول والله هذا قلم زين لو أعطى مثله لقبلت. هذا سؤال بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، والإيمة والإشارة والتعريض. نعم ربما تحرج صاحب القلم إذا رأك قد تعلق قلبك به ويعطيك إياه وهو لا وهو لا راغب فيه. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون عزيز النفس ولا يسأل أحد ما دام يمكنه أن يقوم بحاجة نفسه. وأخبث من ذلك وأشر أن يسأل الناس أموالهم تكثراً، يكون عنده ما يكفيه ولكن يسأل الناس ويلح على الناس ليكثر ماله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر. إذا سألت درهماً فهذا جمرة، درهمين فهذا جمرتان، وهكذا. إنما تسأل جمراً والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني لو أن أتيت بمشط من حديد وكددت وجهك يبقى فيه لحم ولا لا؟ ولهذا لا يزال الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. نعم، فأنت يا أخي احذر من سؤال الناس، لا تذل نفسك، كن عزيزا. لكن مع ذلك السؤال الذي ليس فيه مذلة لا بأس به، كسؤال الإنسان زميلة مثل يقول: أعرني القلم لأكتب به، أعطني ورقة أكتب بها، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تعد مذلة. ويستفاد من هذا الحديث، حديث عثمان، أنه ينبغي للإنسان أن يسبغ وضوءه على حسب ما ذكره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو معلوم لديكم. ويستفاد من تكرار غسل الأعضاء ثلاثا ما عدا الرأس، فإن الرأس لا يكرر غسله. وهذا من الفرق بين المغسول والممسوح. المغسول يكرر، والممسوح لا يكرر. والحكمة في ذلك لأن الممسوح قد خففت طهارته كيفية، فتبع ذلك تخفيف طهارته إيش؟ كمية. أنتم معنا؟ الممسوح قد خففت طهارته كيفية لأن مسح ليس غسلا، فتبع ذلك تخفيف طهارته بالكمية، فلا عدد في الممسوح. والفرق بين الغسل والمسح ظاهر. المسح أن تبل يدك بالماء وتمرها على الممسوح، والغسل أن تصب الماء على العضو وتطهره به. إذا قال قائل: هل هذه قاعدة مضطردة أن كل ممسوح لا يكرر؟ فالجواب نعم. وبناء على ذلك، فالمسح على الخفين أو الجوربين يكرر إلا مرة واحدة، مرة واحدة. المسح على الجبيرة، على اللزقة، على الجبس، مرة واحدة ولا مرات؟ مرة واحدة. طيب، ويستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يصلي عقب الوضوء ركعتين، لقوله: ثم صلى ركعتين. وهل يشترط أن تكون الركعتين نافلة؟ نعم، لا يشترط، لا يشترط. ومن فوائد الحديث فضيلة الصلاة إذا لم يحدث الإنسان فيها نفسه، لقوله: لا يحدث فيهما نفسه. ومن فوائد الحديث هذه النتيجة الطيبة لمن أسبغ الوضوء وصلى صلاة لا يحدث فيها نفسه، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا منطوق الحديث. فإن صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه فهل يحصل هذا الأجر؟ لا، لا يحصل هذا الثواب. وفيه أيضا دليل على أن للصلاة التي لا يحدث فيها الإنسان نفسه مزية على غيرها، وأنها هي الصلاة التي تترتب عليها الثواب الكامل. يترتب عليه الثواب الكامل لقوله لا يحدث فيهما نفسه. طيب ما تقولون في من صلى صلاة يحدث بها نفسه منذ دخل في صلاته حتى خرج، أتكون الصلاة صحيحة أو لا؟ الجواب تكون صحيحة عند جمهور أهل العلم، تكون صحيحة عند جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فالصلاة باطلة، قالوا لأن لب الصلاة وروح الصلاة الحضور، حضور القلب. أما رجل إذا قال الله أكبر للإحرام وضع رجله على الركاب فإذا استفتح استوى على الناقة أو السيارة، وإذا كان يقرأ يقيس الطريق بالأمتار، وإذا ركع ينزل لأجل يتغدى، نعم، وهكذا حتى يقطع سيره عند السلام يقول وصلت البلد الآن، نعم. وإذا كان معه تجارة يقول ذهبت بها إلى أصحاب المحلات ليشتروها. هذا نقول أنه أجزأت صلاته وبدأت بذلك ذمته، لكنها صلاة ليس لها روح لأن الخشوع مفقود منها. وعلى هذا يحمل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها وربعها وعشرها وهكذا، لأنه ذهب صلى ببدنه ولم يصلي بقلبه. والأحكام في الدنيا تعلق على الظاهر وفي الآخرة تعلق على الباطن، كما قال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ويستفاد من هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على عباده، وذلك بهذا الأجر العظيم لمن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. الأسئلة الآن؟ طيب، إذن إن شاء الله وإلى هنا ينتهي، وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، ونتجه الآن إلى أسئلة ونرجو أن يكون فيها خيرا. أي هذا واحد كتب يسأل لكنه يتعبنا شوي لأنه كتبه نظما، والجواب على قدر السؤال، لكن هل فيكم من شاعر يكفينا إياه؟ نعم بالجواب يكتب الشاعر له. نعم، ها ما نقول اللي عنده استعداد نعطيه ونعلمه بالجواب. نعم يأتي بها غدا. أسأل أسأل هات الأسئلة، يلا يا جماعة يلا هات الأسئلة. نعم لا أنت قرأت بالأول. نعم ما قرأتها بهن، يلا يلا يوم أذن الفجر، يوم أذن الفجر وأنا خارج المسجد. بسم الله يغفر. ما في اللي في الجيب في الجيب إن شاء الله. أذن الفجر وأنا خارج المسجد. أين؟ جيت مسجد بعد الأذن بخمس دقائق. أنت مسافر؟ لا إيه أنا جاي من البيت. طيب الآن كل واشرب وتقهو، فهمت؟ وتقضي هذا اليوم. راح عليك هذا لا يحسب لك، لكن انت الان الحمد لله مفطر يعني مسافر افطر. مثلا عقد الصيام ولا عقد اي ما خالف، المسافر يفطر لو عقد الصيام. يا شيخ لو تعيد يا شيخ القاعده بتمسك الصيام. يلا يا اخي يلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. صلي وسلم على رسول الله. وبعد، فنسال الله المولى القدير ان يثيبك وان يجعل هذا في ميزان حسناتك. الله يثيب الجميع، حتى حضوركم واستماعكم فيه خير ان شاء الله وفيه اجر للجميع. سؤال يا شيخ، نريد بعض الكلام حول الفتوى ولمن تكون، لانها انتشرت بشكل كبير جدا حتى صار الصغير يفتي في المسائل. الواقع ان هذا سؤال مهم، وهذا السائل يشكو من تهاون الناس في الفتوى، فقد اصبحت الفتوى الان وكأنها سلع تباع، وكل واحد يريد أن يكون زبونا لهذه السلعة، وصار الإنسان يفتي وهو لا يعلم ولا يدري، يتعجل ويتسرع. والواقع أن الفتوى شأنها عظيم، حتى كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى، كل واحد إذا استفتي يقول رح لفلان اذهب إلى فلان، خوفا من أن يقولوا على الله بلا علم، لأن المفتي يعبر عن الله مبلغا شرعه لعباد الله، يقول هذا شرع الله. فإذا كان لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وإذا قال على الله ما لا يعلم كان صنوا للمشرك بالله عز وجل. واستمع، يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله القول عليه بلا علم، قرنه بماذا؟ بالشرك. وهذا يدل على أن الأمر عظيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تتسرع يا أخي بالفتوى، انتظر وتدبر وتأمل وراجع، فإن ضاق عليك الوقت ولم تتمكن من استيعاب النظر فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من شرها، لتسلم من القول على الله بلا علم. وأنت إذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الإصلاح فسوف تصل إلى المرتبة التي تريدها بفتواك، لأن كثيرا من المفتين يقول: أنا أريد أن يتمشى الناس على ما أراه شرعا أو على ما أراه شرعياً وموافقاً للسنة، فأتعجل بالفتوى أو أفتي لأجل هذا السبب. نقول: يا أخي، أنت إذا اتقيت الله وأخلصت النية لله ولم تتعجل فإنك ستصل إلى شيء لا تتصوره من كونك قائداً صالحاً مصلحاً. أما إذا تسرعت وأخطأت مرة ثم مرة ثم مرة فإن ذلك يضعك عند الله ويضعك كذلك عند عباد الله. ولا شك أن الذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، لأن الجاهل الذي يقول لا أدري عرف قدر نفسه وعرف أنه ليس أهل الفتوى والتزم الصدق في واقعه. وأما الذي يدعى أنه مفتي وهو عند نفسه ابن تيمية أو أعظم من ابن تيمية فهذا يضل بنفسه ويضل وتجده يخطئ كثيرا في مسائل العامي لا يستطيع أن يجادله فيها لأنه عام، لكن لو يأتي أدنى طالب علم ويجادله أفحمه وعجز عن إجابته والاعتراض عليه والرد عليه. هنا ثابك الله. سائل يسأل: هل نجاسة الكلب تكون في لعابه أم في شعره أم كلاهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة المغلظة في لعاب الكلب فقط، لقوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وأن بقية نجاسته كغيرها من النجاسات، فبوله وروثه وعرقه كسائر الأبوال والأرواث والعرق النجس. ولكن المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله أن بقية نجاساته كالنجاسة الحاصلة بريقه ولعابه، وقالوا إن نجاسة البول والعذرة أقبح من نجاسة الريق. ومن المعلوم أن الشريعة الكاملة لا تثبت حكما لشيء وتنفي هذا الحكم عن شيء أولى به منه، وهذا القياس الذي ذهب إليه علماء الحنابلة أقرب إلى الصواب وأحوط بأن نجري جميع نجاسات الكلاب مجرى إيش؟ مجرى إيش؟ مجرى لعابها. نعم. ثابك الله. قضية الشيخ: هل علامات القيامة الكبرى تأتي بالترتيب، وكيف يظهر خروج يأجوج ومأجوج، وهل الحيوانات تشعر بحدوث القيامة دون الإنس والجان؟ نعم. أشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب ومعلوم وبعضها غير مرتب ولا معلوم ترتيبه. فمن الأشياء التي جاءت مرتبة نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، فإن عيسى بن مريم والدجال أيضا، فإنه يبعث الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عيسى بن مريم فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وقد رتب السفارين رحمه الله في عقيدته رتب هذه الأشراط في العقيدة، لكن بعض هذا الترتيب تطمئن إليه النفس وبعضه لا تطمئن إليه النفس، ولا يهمنا الترتيب. المهم أن للساعة أشراطاً أي علامات عظيمة، إذا وقعت فإن الساعة تكون أقرب شيء. وقد جعل الله للساعة أشراطا لأنها حدث هام يحتاج الناس إلى تنبيههم بقرب حدوثه. أما قوله هل البهائم تشعر بذلك فلا ندري، لكن البهائم بلا شك تبعث يوم القيامة وتحشر ويقتص من بعضها لبعض، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. نعم. ثابكم الله. هناك قاعدة تقول أن فعل النبي يدل على الاستحباب لا الوجوب، ويدل على الوجوب بوجود قرينة في الحديث، فقال بعض العلماء أنه يجوز تقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى للقاعدة السابقة. السؤال: هل قول عثمان في حديث حمران قرينة تدل على وجوب الترتيب في العضو الواحد، أي يجب تقديم اليمنى على اليسرى؟ القاعدة التي أشار إليها السائل صحيحة، وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يفيد الاستحباب فقط دون الوجوب، والله عز وجل قال في القرآن: وأيديكم إلى المرافق. ولو كان الترتيب واجبا لقدم الله اليمين على اليسار، كما بين حد الغسل بقوله إلى المرافق. والصحيح أن الترتيب بين الأيمن والأيسر في باب الوضوء إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فلو بدأ الإنسان باليسرى قبل اليمنى فلا حرج ووضوءه صحيح. نعم.